جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سؤال يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند الملتزم؟ ما سمعت بذلك حديث، لكنه يؤثر الظاهر عن بعض الصحابة، إن لم يكن متوهم فإنه قد يروى إما عن بعض الصحابة أو التابعين. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه التزم الملتزم، ما أحفظ حديث بهذا، أنا ما أحفظ وأنا قليل الحفظ، أنا ما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هل إذا بات الإنسان في منى من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا ثم بعد ذلك ذهب إلى بيته في أيام التشريق الثلاثة هل يجزئه؟ عليك أن تبيت معظم الليل أكثر الليل، شوف ساعات الليل كم، وعليك أن تبيت في منى أكثر مما تترك، هذا هو لعله إن شاء الله يعني يكفي في الجواب. شوف ساعات الليل كم، على الأقل تأخذ ثلثي الليل أو ثلاثة أرباع الليل في منى. يقول السائل أنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في السعي ولم يرمل في البقية ما بين العلمين، هل عليه شيء؟ الهرولة هذه تسمى، لا ما فيها شيء، لكنك تركت السنة، يعني تركت الأفضل ما دمت أنك مستطيع، فالسنة أن تهرول في جميع الأشواط السبعة. هذاك الطواف، في طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة مسنون فقط، في طواف القدوم أيضا، ليس كل طواف هذا. أما السعي لا، الأفضل إنك ما دمت قادر وليس عليك مشقة، فالسنة إنك تهرول في جميع الأشواط، يعني من العلم إلى العمل إلى العلم. نعم. يقول السائل هل يلزم أهل المدينة كلما قدموا من عمرة أن يذهبوا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا يلزم، لكن عادي إن أحب يفعل، وإلا فالنبي يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ذكر عنه شدة حرصه على السنة، أنه يروى عنه أنه إذا قدم من السفر أي سفر أنه يذهب وبعد ما يصلي في المسجد فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هذا الذي ذكر عن ابن عمر. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.